من فؤادك وشوقك ومن قربك وخوفي عليك دليلي Hey!

عن البعد والحرمان. I'm Thank you. العرف تتركني تتركني تتركني أخاف أخاف أخاف البعد توحشني وخليت فرحة تتكلم فأنا بصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم وأنا بفرح في يوم غربك وخليت فرحة I'm يحبوني. يا ريتك حلو يحبوني. أنا I'm not afraid. Thank you.